أيها الإخوة، ما زلنا مع حضرتكم في فترتنا المفتوحة الخاصة والمخصصة اليوم لفقيد الأمة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. دكتور عبد الحكم ضيفنا في هذا اللقاء، ونحن نتكلم عن مآثر ومناقب الشيخ، يعني لا ننسى أن نتكلم عن تطوير مؤسسة الأزهر العلمية والتعليمية. أعتقد أننا أمام فقد شخصية ليست عادية، شخصية حركت شواذيننا وأخذت عقولنا وهزت مشاعرنا وكسرت الجمود العام في الخطاب الديني بمعنى الأصح، شخصية علمت وتعلمت وأثارت وأثيرت، لكن المهم في النهاية الأدب والإخلاص والرسالة التي كان فضيلته يحرص عليها. لم يتحمل أحد دكتور عبد الحكم ما تحمله فضيلة شيخ الأزهر، أعتقد من خلال متابعتنا للمشهد الديني عموما ولهذا الدور، وهو شيخ تلك المؤسسة ورجل الدولة العالم ورمزها المخلص. كان همه رحمه الله أن يتحلى المؤمن بحسن القول وأدب الخطاب، لا مانع عنده من الخلاف، لكن المزعج عند فضيلته من وجهة نظر الشخصية التناحر في القول وسوء الأدب. ما تعليقك على مثل هذه الأقوال؟ يعني إذن يا أخ إبراهيم، بين يد الدكتور عبد الحكم قبل استضافة الدكتور عبد الحكم قال لن أتحدث عن الدكتور سيد طنطاوي والأزهر في ظله، إنما سأتحدث عن الأزهر والدكتور سيد طنطاوي في ظله، أليس كذلك؟ نعم. تفضل حضرتك. الفارق بالمعنيين عشان السادة المستمعين يعرفوا. نعم. الدكتور سيد طنطاوي حين تولى مشيخة الأزهر أتته البراعة في الإدارة والتوجيه من عدة حيثيات، أبرزها أنه تكون في هذه المؤسسة، عانى شدائدها فاحتفظ بها في نفسه لكي يرحم منها التالين له. يا سلام. ونعم بمظاهر الجودة والإبداع فيها والفعالية في تشكيل الفكر والوجدان، فقرر أن يضاعف من هذه الجوانب حين ولي الأمر. بمعنى في المراجع التي كانت تدرس في القديم هي مراجع ثرية ومليئة وعظيمة ومربية ومكونة، لكن من المعروف أن كل عصر يحتاج إلى لغة تتلائم مع هذا العصر. أنا الآن لو جئت إلى طالب وقلت له قرأت عليه عبارة كتاب درسته وأنا في سن الطلب في الثانوي أو الإعدادي، ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد إلا أن يسمي جملة قفزانها، كم عانينا ونحن نتلقى هذا العلم. والماء الذي تجوز فيه النجاسة ما دون القلتين، والقلة 500 رطل بغداد. نعم. هذه اللغة. نعم. لغة كانت تتلائم مع العصر ومع البيئة التي يعني قيلت فيها. وجد الشيخ أن هذه الأساليب تحتاج إلى يعني إذا صح التعبير إلى تعصير. نعم. إلى تعصير، إلى جعلها معاصرة. نعم. معاصرة. فعمل على ذلك وقرر ذلك، ونرجو الله عز وجل أن يكون قد وفق إلى ما كان ينشده. نعم. نعم. يأتي بعد ذلك الحديث عن الجانب الذي أثاره الزميل الأخ الكريم الأستاذ إبراهيم خلف الآن حول الحوار، وكيف أنه كان لا يميل إطلاقا إلى العصبية فيه، كان هادئا. وأقول لعل الشيخ في ذلك أو إن الشيخ في ذلك رحمه الله كان يمضي على وتيرة الأدب الإسلامي في صناعة الحوار أو إخراج الحوار أو ممارسة الحوار. أنا أقول في صناعة الحوار أجود، لأن الحوار صنعة والحوار مهارة، وكان يجيل هذه الصنعة. نعم، والحوار مهارة، والحوار عبقرية، والحوار موهبة. ليس كل يستطيع الحوار. هناك خطيب لا يستطيع الحوار، وهناك محاور لا يجيد الخطابة. والدعوة الإسلامية هي في حاجة شديدة وماسة إلى أن يفهم القائمون بها من سدنتها وسائل الإبلاغية. متى أحاور؟ متى أخطب؟ متى أسدي حكمة؟ متى أسدي نصحا؟ متى أخالف؟ كيف أخالف؟ هذا الرجل كان يجيد ذلك. هذه الملكات، هذه الملكات كانت موجودة فيه استعدادا فطريا. ثم إن صحبته للقرآن الكريم من خلال إعداد دراساته في التفسير، وبالذات بني إسرائيل، لأن حوار الحوار في الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل ومع بني إسرائيل، هذه الآيات مدرسة في تربية المحاور، جدال أهل الجدل أنفسهم. نعم، في تربية المحاور. الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، لعل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمة الله عليه كان مشاركا أساسيا في كل مناشط الدعوة، سواء كان خطبة جمعة أم درس أم محاضرة أم بحث علمي. أذكر بهذه المناسبة أن جامعة القاهرة أيام كان مفتيا رحمة الله عليه أقامت موسمها الثقافي، وكان الحضور بدعوات خاصة لرموز من صفوة الفكر، ثم حاصروا فضيلة الشيخ بالأسئلة وضيقوا عليه جدا، فقال: تريدون إجابة شافية؟ قال: نعم. قال: أشهد الله واشهدوا أيها الحضور، سأستشهد لكم بهذا البيت من الشعر: أنا لا ألوم المستبد إذا تجبر واستبد، فشأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد. الله. فتحميل المسؤولية، القيام بالواجب. أيها الإخوة، من مشاركات فضيلة الإمام رحمة الله عليه في المواسم التي كان لا يتأخر ولا يتراجع ولا يتردد، آخرها منذ 3 أيام في صلاة الجمعة التي أذيعت من بني سويف، كان أيضا فضلته بصحبة وزير الأوقاف وفضلة المفتي من الحضور. من إحدى هذه المشاركات من منتدى الفكر الإسلامي الذي تقيمه وزارة الأوقاف من خلال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رمضان المبارك من كل عام في ساحة الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، وحول غزوة بدر، نأخذ هذا الملمح وهذا الجانب من محاضرة فضيلته. غزوة بدر حظيت بالكثير من التكريم، كرمها القرآن الكريم بأن سماها بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وكرمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرم الذين اشتركوا فيها فقال: لكأن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نجد بشارات متعددة ساقها الله عز وجل للمؤمنين قبل أن تبدأ المعركة. قبل أن تبدأ المعركة كانت هناك بشارات، هذه البشارات تصرح وتنادي وتقول: النصر في هذه المعركة سيكون للمؤمنين. من تلك البشارات قوله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة من، ساق الله النعاس للمؤمنين قبل المعركة، والنعاس دليل الأمان، الخائف لا ينام، أما الذي ينام فهو الإنسان المطمئن. إذ يغشيكم النعاس آمنة من، ثانيا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وكان نزول المطر قبل بدء المعركة نعمة للمؤمنين ونقمة للمشركين، لأن المؤمنين كانوا في مكان إذا نزلت الأمطار فيه ثبتت الأقدام، بينما كان المشركون في مكان عندما نزلت الأمطار تحول إلى شيء تنزلق فيه الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لما صدق الله العظيم، ويعني رحم الله فقيد الأمة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، ونحن نفرد له سهرة خاصة الآن مع الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة. ومعنا الآن على التليفون الأستاذ الدكتور نبيل غنايم، أستاذ ومستشار الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة. دكتور نبيل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، كيف ترى فضيلة شيخ الأزهر الآن وهو الآن يعني عند ربه؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الفجيعة كبرى والمصاب جلل في فقد الإمام الأكبر، لذلك أنا أتقدم بخالص العزاء وصادق التعزية والمواساة لأسرة الفقيد الصغيرة أبناؤه وأحفاده، وللأسرة الكبيرة أبناء الأزهر وأبناء الأمة الإسلامية والعربية داخل مصر وخارجها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا خيرا وأن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، إنه نعم المولى ونعم النصير، ولا نقول إلا ما أمرنا الله تبارك وتعالى به في مثل هذه المواقف الصعبة والمصاب الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أما عن فضيلته رحمه الله فقد كان ملء السمع والبصر وملء القلوب والأفئدة في داخل مصر وخارجها، لأن منصبه وإمامته على رأس هذا المنصب الكبير الإمام الأكبر تملأ الدنيا وتملأ القلوب وتملأ الأسماع. وكان فضيلته رحمه الله كما سمعنا منذ قليل يتحدث في جميع وسائل الإعلام الداخلية والخارجية المسموعة والمرئية، وكانت له مقالات ثابتة في الصحف الكبرى، وكانت له مؤلفات عظيمة يدرسها أبناء الأزهر وغيرهم ممن يطلبون العلم ويسألون عن الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وكانت له حوارات كثيرة ودفاعات عظيمة عن الإسلام وعن الدعوة الإسلامية، وكان كثير الحضور للمؤتمرات الإسلامية في الداخل وفي الخارج. وليس من المصادفة أن يتوفاه الله تبارك وتعالى وهو في مجال العمل الدائب في سبيل الدعوة الإسلامية وفي حضور توزيع جوائز الملك فيصل الإسلامية على كبار علماء المسلمين سواء في خدمة الإسلام أو في سائر التخصصات الإسلامية أو العلمية. وفضيلة الإمام الأكبر كما نعلم جميعا كانت له جهود كبرى في داخل مصر في مشيخة الأزهر في المعاهد الدينية والأزهرية وتطويرها في الكليات الجامعية في دار الإفتاء في مشيخة الأزهر في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومؤتمراته السنوية في متابعة المناهج العلمية والعملية داخل الأزهر في تطوير المعاهد الدينية دراسة وتخرجا في تطوير الكليات الجامعية أيضا التي أصبحت لا تكتفي بالكليات المعروفة القديمة الشريعة وأصول الدين واللغة العربية، وإنما أصبحت تضم الطب والزراعة والفيضلة والهندسة وكليات التربية. نشكر الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة على هذه المداخلة والتي أوضح لنا فيها جانبا من جهود فضيلة الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. طيب معنا محسن من القاهرة. ألو السلام عليكم أخ محسن. طيب يبدو أن هناك تعثر في الاتصالات. دكتور عبد الحكم، ونحن نتكلم عن شيخ الأزهر، حياة الشيخ كانت فيها صولات وجولات، حيث كان له فكر ينبع عن عقيدة صافية، يعني يميل إلى الهدوء في يعني نبرة الخطاب ونبرة الطرح. لا يمكن أن نغفل وأن نتكلم، ولعل مستمعا الآن يعني يقول لماذا لم تتكلموا في هذا الموضوع. فضيلة الشيخ كان له معارك فكرية واجهها بشجاعة، لم يتبرأ منها بل جاهد فيها وناقش وأقنع ورد وفحص ومحص ودافع عن مواقفه. يعني أستطيع أن أقول أن فضيلة الشيخ الفقيد رحمه الله ألقى بالحجر في الماء فتحركت الرواكن، إن صح التعبير. يعني لعل أنا أرى في عيون أخي الدكتور محمود يعني تساؤلا في حول هذا الموضوع، لماذا هذا ولماذا هذه الصولات وهذه الجولات؟ يعني ضميمة إلى كلام الأخ إبراهيم خلف فضيلة الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، يعني معركة الإسلام المعاصر الآن أصبحت تدور خارج أرضه، وهي معركة مفروضة وليست معروضة، ولا يملك أي داعية أن يكون صاحب الخطوة الثانية. نعم. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. نعم. هذه الشبهات المثارة الأزهر يجد نفسه يعني مفروضا عليه أن يكون الرائد الذي لا يكذب أهله. نعم. هذه واحدة. الثانية فضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي كتب في التفسير، التفسير الوسيط، كتب في الفقه، الفقه الميسر، كتب في المغازي والسير، كتب في الاقتصاد، كتب في غير ذلك 53 مؤلف. أقصد أن أقول أن الذي ينتبذ نفسه والذي يجب أن يتأهل لأن يكون عمامة الأزهر، كما قال أحد الشعراء: الأزهر المعمور شيخ يا أخي لبس العمامة. نعم. هذه العمامة العليا التي لها الإمامة، دورها في الرد على الشبهات، دورها في التجسير بين الإسلام وبين أعدائه حتى نطامن من هذا العداء المثار والمفروض علينا. كيف ترى؟ يعني أنا أستأذنك دكتور محمود قبل، يعني احتفظ حضرتك بالإجابة قبل، يعني يبدو أن محسن الاتصال عاود الآن. معنا الأخ محسن من القاهرة. ألو. أيوة أهلا وسهلا. عليكم السلام. السلام عليكم. أهلا وسيك، تفضل يا سيد. والحقيقة أن أنا كنت عايز أقول بس أنه عندما يفترق عن عالمنا عالم جليل من العلماء الكبار، فإننا الحقيقة نحرم من علمه وثقافته ونصايحه وتوجيهاته وبركته. حتى الحقيقة فضيلة الإمام الأكبر المغفور له بإذن الله دكتور محمد سيد طنطاوي كان من العلماء الأجلاء في تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وكان عالما مستنيرا مجتهدا يحاول أن يصل إلى نقطة الالتقاء بين الفكر الإسلام الصحيح والحياة المعاصرة. ودي الحقيقة نقطة مهمة جدا يمكن إحنا بنحتاجها في هذه الأيام. الحقيقة لفت نظري ولفت نظر كل المسلمين إن كانت خاتمته منحة من الله سبحانه وتعالى. الله. على عطاء دام أكثر من 50 عاما، ولعله كان ردا من الله سبحانه وتعالى، لعله كان ردا لكثير من المزايدات التي زيدت عليه على فضيلته في الأونة الأخيرة. أستاذ محسن اللي تعرض لها في حياته وخصوصا في الأيام الأخيرة، يعني ممكن أن نقول ظلما، يعني ظلما ظلما طبعا بالتأكيد أنه كان ظلما. هذا الرجل كان عالما جليلا. نعم. كان عالما جليلا ومستنيرا ومدافعا عن الإسلام والمسلمين. هذا غير صحيح المزايدات التي كثرت أمامه في الفترة الأخيرة من بعض المزايدين، لأن هذا الرجل الحقيقة مش ده 50 سنة كفاح وعطاء. جميل. دائم ممتاز. الحقيقة أستاذ محسن فهمي كما قال لي الكنترول أن حضرتك تقريبا رئيس تحرير مجلة التصوف والأشراف. نعم. التصوف والأشراف فهم المعروف. نعم. الله يخليك فهم. أهلا بك. إحنا معذرة لأن الاتصالات كثيرة وإن شاء الله لنا لقاءات آخر، لعل بيننا لقاءات أخرى. شكرا أستاذ محسن. دكتور عبد الحكم، نرجع إلى الموضوع الذي كنت تتحدث عنه وتريد أن تجيب عليه من مساءلة زميلنا الدكتور محمود. لعل أخي الدكتور محمود يومئ إلى شجاعة الرجل رحمه الله في أن يصدع بكلمة الحق. الرجل كان إماما للإسلام والمسلمين. نعم. الرجل هو الإمام الأكبر. من تفاني هذا الرجل في عمله كانت تقابله مشكلات عاتية. في صبيحة ذهب، انظر إلى التفاني، يا ليت كل من يلي مسؤولية يكون على هذا المستوى ومن هذا الطراز. نعم. في الصباح الباكر حوالي 8:30 كان رحمه الله ماثلا في فصل دراسي في مدرسة ابتدائية أزهرية. بكل المصادفات فوجئ بتلميذة منقبة دون سن البلوغ، ومعروف أن الفتاة تعلم الحجاب فقط قبل البلوغ. نعم. ولا تلزم به إلا بعد البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: إن المسلمة إذا بلغت لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، الكف والوجه. قبل البلوغ تعلم أن تحتجب كما نعلم الجميع الصلاة قبل البلوغ ونلزم بعد البلوغ. ببساطة الوالد وبحكمة المعلم حاول أن ينقل الرسالة الواجبة إلى الفتاة. قامت الدنيا ولم تقعد من بعض التيارات الفكرية. من شجاعة الرجل أن وقف في الميدان يبرز ويجلي وجه الحق والحقيقة. والحق كان مع الرجل. النقاب عادة وليس عبادة، والنقاب ليس مفروضا وليس مرفوضا، هذا هو الذي تعلمناه من الإسلام وتربينا عليه. ظل الرجل يرد ويضيف ويبدأ ويعيد، وكل له رأيه، إلى أن انتهت المسألة بهدوء وظهر وجه الحق للجميع. في الداخل ما كان يسمح لشبهة تثار ويسكت ويقول ستمضي، لأنه يعي دوره. إذا فعل هو ذلك فماذا نحن فاعلون ونحن نعد صبيانا له؟ لا يمكن، لا بد أن يقدم كما كان النبي يقدم في في في أعتى المعارك، كان يتقدم صحابة، كان مقداما في هذه المسائل، وكان يجيد ما يمكن أن نسميه فقه الأولويات. كان يلغو دائما الذين يقدمون النفل على السنة والسنة على الفريضة، كان يدعو دائما إلى ضرورة اتباع فقه الأولويات. وأخطر من هذا دكتور عبد الحكم، الذين لا يدركون الأدوات الإعلامية المتاحة من خطاب الملايين الآن، ويتخندقون داخل مذهب، بل داخل شدائد هذا المذهب، وينقل زاويته أو مسجده الضيق إلى أفاق العالمين، ولا يدرك الأبعاد التي يجب أن يرتفع إليه. وأيضا يا دكتور، يعني أعتقد أن نحن تعلمنا أن فاقد الشيء لا يعطيه. وإذا كان الدكتور طنطاوي طوال عمره كان يعلم الناس الدين، وكان يعرف الناس بخالقهم ويعلمهم الأدب في الحوار، فإن فضيلة شيخ الأزهر رحمه الله، وهو الآن يعني نقول كما يقال: اسألوا استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ولعله منذ ساعات قليلة فقط ووري التراب ويعني أسدي تحت التراب ويسأل من جانب ربه سبحانه وتعالى، نقول أن هذا الرجل كان مؤدبا، ويعني حقيق علينا أن ننصفه في هذه الليلة، وهو الآن يسأل بين يدي رب العالمين. دكتور، لا يحق لي أن أقول عن الدكتور طنطاوي، أنا كنت ذات مرة مبتعثا من إذاعة القرآن الكريم إلى إحدى أو أحد المؤتمرات في جامعة الدول العربية، وكان أيامها دكتور محمود كان يعني كان قد تعين مفتيا، ويبدو أنه في البروتوكول العام نسي أحد الوزراء كرسي له، نسي أن عندما جاء هذا الوزير متأخرا لم يجد المكان الذي سيجلس عليه، وكان فضيلة شيخ الأزهر يجلس يبدو في مقدمة من يدخل في باعتباره مفتيا. فإذا بالرجل ينتفض عندما رأى هذا الوزير لا يعرفه ولا يعرف بعض وكان مفتيا جديدا يعني لم يتعدى له أيام فإذا به ينتفض من مكانه ويمشي ويهرول إلى آخر القاعة تاركا هذا المكان لهذا الضيف الوزير ولعله كان وزيرا قديما ليجلس هذا الوزير مكانه أو في مكان الذي قام به. وكان هذا الموضوع يعني مسار إعجاب لجميع الناس ومن يومها عرف أن هذا المفتي يعني على الأقل في هذه اللمحة رجل مؤدب رجل يعرف قيمة الآخرين ويتنازل عن مكانه لأي رجل آخر. حقيق علينا أن ننصف هذا الرجل في هذه الليلة وهذه ليلته وهو الآن يسأل بين يدي رب العالمين. لأن هو الحقيقة الدكتور عبد الحكم دكتور محمد سيد طنطاوي من كتبه الهامة الاجتهاد في الأحكام الشرعية. الآن كل من هب ودب وكل من جهل وعلم يقول أنا أجتهد. الاجتهاد له أدابه وله أولوياته والمجتهد له صفات علمية وله صفات خلقية وصفات سلوكية. يعني في إجمال ونحن على خواتيم هذه الحلقة تطل لنا على هذا الجانب في مواكبة إذاعة القرآن الكريم لرحيل فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. الرجل رحمه الله كمجتهد أوتي أولا أدوات الاجتهاد مؤهلات الاجتهاد. فالرجل حجة في علم التفسير خاصة وله باع طولة في العلوم الدينية وقدراته في العلوم العربية قدرات ليست يسيرة. حضرتك ذكرت آنفا أنك طوال سماعك له ما أخذت عليه هنة في اللغة العربية يعني في اللغة العربية أو في الشاهد القرآني أمر يعني يدعو للإعجاب والإبهار. بالنسبة للشاهد القرآني دكتور حكم يعني أضيف إضافة تفضل. يعني في رحلة التفسير كان حينما يعني يعين له أمر فيقول لي افتح المصحف آية رقم كذا فهذا دليل على أن يحفظ القرآن برقم الآية. فسألته سؤالا كيف حافظت على القرآن الكريم وسط هذا الزخم المتراكم من الأعمال الشاقة؟ فقال لي إنني حينما أضع رأسي وأنام أقرأ ما تيسر لي أقرأ من ذاكرتي وعندما يصحو وهو يتوضأ كذلك وعندما يركب السيارة كذلك. المهم أن يقرأ جزءا أو جزء ونصف في اليوم الواحد مراجعة للمصحف. ورجل في سنه هذا وفي مشاغله هذه يقرأ جزءا ونصف جزء من ذاكرته أعتقد أن هذا عطاء من عند الله سبحانه. نعم جانب حفظ القرآن هذا أمر لا يمتلي فيه عقل إطلاقا. فأدوات الاجتهاد تحققت للرجل. من أداب الاجتهاد التي تمتع بها الرجل أنه كان لا يغمط سابقيه حقوقه، يذكر الرأي القوي ويذكر أدلته ويذكر الرأي المتوسط ويذكر أدلته والرأي الضعيف ويذكر أدلته، ثم في النهاية يوازن بين الآراء بأدلتها في هدوء، ثم يعطيك في عجالة ما يستريح إليه أو ما يطمئن إليه هو، كأنه يقول إذا أردت أن تعرف توجهي فهذا هو توجهي في هدوء. ليس غريبا أن يكتب الدكتور طنطاوي كتابا عن العواطف أو عن الحب في الإسلام. طبعا ليس غريبا أن يكتب كتابا هذا هو الإسلام. نعم ليس غريبا أن يكتب كتابا عن صحابيات الرسول. نعم ليس كتابا يكتب يعني كتابا يتحدث فيه عن التعايش السلمي. لا شك أيها الإخوة، ونحن بصحبة الداعية الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو اللجنة الدينية العليا باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبصحبة الزميلين الشهيرين بإذاعة القرآن إبراهيم خلف وسعد المطعني، والكلام عن شيخ الأزهر يطول والكلام في رحابه وركابه لا ينتهي، لكن لعلنا نتذكر قول الشاعر: قد مات ناس وما ماتت مكارمهم، وعاش ناس وهم في الناس أموات، فاحمد مكارم صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. رحمة الله الواسعة على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، الذي أراد الله بواسع علمه وكريم فضله وعظيم منه أن يكون نزيلا للبقيع وجارا لأهل المدينة المنورة. صاحبنا أيها الأحباب خلال هذه الحلقة الخاصة من الهندسة الإذاعية متولي عبد البصير، وكانت بإشراف الأستاذ إبراهيم مجاهد رئيس شبكة القرآن الكريم. لا شك معنا عشرات المشاركات من الخارج، وكثير من الأعلام والرموز والمفكرين الإسلاميين كان مقدرا أن يكونوا معنا في هذه الحلقة، لكن ما قل وكفى خير مما كثر وألها. اللهم أكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، واخلف مصر والعالم الإسلامي والأزهر الشريف ودعوة الله إلى دينك علما آخر ورمزا آخر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن يغفر للسابقين واللاحقين، وأن يلحقنا بهم على خير أجمعين. اللهم اغفر لفضيلة مولانا وسيدنا فضيلة شيخ الأزهر رحمه الله رحمة واسعة. وحسبنا أننا في إذاعة القرآن الكريم لأول مرة منذ أن بدأنا هذه الفترة على الهواء مباشرة أن نفرد وننصف رجلا من أعلام الدعوة والأزهر بصحبة علماء وأساتذة وأجلاء من جنسه وزملاء له في المؤسسة الدينية. نشكركم ونشكر الزميل محمود خليل والزميل سعد المطعاني، ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة. شكرا دكتور، وشكرا لمهندس الصوت الزميل متولي عبد البصير والأخ الزميل عبد الرحمن أبو هاشم، وشكرا لكم أيها الإخوة، وعلى أمل في لقاء آخر بحضرتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرى. الإسلام والحياة فرحابها أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجمهور أتتك حسن فامنحهم حسن الضيافة والقرى. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد.